من الذي اعلمك ان هذه آية من كتاب الله؟ قال قرأتها في المصحف. قال من الذي اعلمك ان هذا المصحف جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نقل الينا عن طريق الصحابة. قال فان رضيت بنقلهم فرض بتأويلهم. شوف الفقه وشوف العلم. طبعا الرجل اذعن. اذعن الرجل. طبعا قضيه اذعن يعني مش استنى جاب له يعني ادله يعني المبتدع لو جبت له الف الف حجه. ولكن لان اللي كان بيكلمه السلطان وان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران. فهذه الكلمه طب ما احنا بنقولها ما بيستمعوش اليها ليه؟ لكن لما تتقال في مكان تاني وعند اولئك اخرين يخرج الواحد منهم ويالف كتاب بالرجوع. لكن اقعد مع الالباني واقعد مع عبد باز واقعد مع شيوخ الامه ولو جالك شيخ الاسلام ابن تيميه. لكن في اماكن اخرى مغلقه من الممكن ان تناظر بطريقه معينه تخرج بعد ذلك لتؤلف كتبا كثيره للدفاع عن عقيده اهل السنه والجماعه. ما كمل الاول. المهم اننا هنا نبين ان الطائفه التي تفصل هي الطائفه التي على منهج اهل السنه والجماعه. فقال الامام فطائفه تنفيها وطائفه تثبتها وطائفه تفصل وهم المتبعون للسلف. فلا يطلقون نفيها ولا اثباتها الا اذا بين ما اثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي. لا يطلقون النفي ولا يطلقون الاثبات. شوف الدقه. شوف العلماء. علماء ده حق. هذا الكلام يقول متبعون للسلف لا يطلقون نفيها لانها انفيها ازاي؟ ما جايش تحمل معنى حق يا اخي. شوف الخوف. كيف انفي هذه الكلمه؟ قد تحمل هذه الكلمه معنى حق. تقول له طب تثبتها؟ يقول لك وكيف اثبتها على الاطلاق؟ فربما حوت معنى باطلا. كيف؟ مش بص الدقه والخوف. عارفين ان ده دين فخايف يتكلم. مش الكلام بيتقاس بالاشباط وبيتقاس بالمتر. لا ده الكلام بدقه بلفظات بقى يقفوا فيها. كلمه الحد والحيز والتركيب والجسم. طب عاوزين ايه؟ ما وردتش بالقران والسنه ارمي يا جدع. لا مش عشان ما وردتش بالقران والسنه ارمي. لا وناس نطقوا بيها. كيف ارجعهم؟ طب مش لما الاول اعرف اعتقاد الناس دي في الكلمه دي ايه؟ لا انفيها مطلقا ولا اثبتها مطلقا. اقول ايه اللي فيها؟ يقول لي فيها حق وباطل. اشيل الباطل واقول الحق وبعد كده اقول لهم اللفظه دي ما تقولوهاش تاني. برضه هننقض اللفظ لكن بعد ما ايه؟ بعد ما انتخروا ونبين نحق الحق كما قال تعالى ليحق الله الحق ويبطل الباطل. يبقى في ابطال للباطل واحقاق للحق. لكن لو جينا نفينا كده مباشره قد يظن اننا نفينا ما فيه حق. ولو اثبتنا ربما ظنوا اننا اثبتنا الباطل. لا نفرد الكلمه ونحقق الكلمه ونحللها ونشوف ماذا تعني هذه الكلمه من معاني وراها يعتقدها من قال بها. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وطائفه تفصل وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا اثباتها الا اذا بين ما اثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي. بينوا لنا لانكم اللي دخلتوا هذه الكلمات في هذه العقيده. قولوا لنا بقى لفظ لفظ. واخدين بالكم؟ لان اللي يجي يظلم كده مباشره ممكن يقول لك ايه؟ وهذا الطحاوي مبتدع لانه استخدم لفظ الحد والغايه والاركان والاعضاء. اعوذ بالله. كيف تبدع عالما اجمعت الامه على تلقي عقيدته بالقبول ولكنهم حينما تلقوها نظروا الى متشابه كلامه ف ردوه الى المحكم واعتقدوا او وصحوا اعتقاده ثم قالوا ما كان له ان يذكر هذه الالفاظ ولكنهم لا. يجي واحد ياخذ الكلام ده ويبدعه. هذا الكلام قالوا امام كيف تبدعه بهذه الكلمات؟ لكنه لو كان من اهل البدع لابد على كرامه. مش كده ولا لا؟ لماذا؟ ليه بدعناه؟ لان احنا عارفين اعتقاده اصلا فاسد. لكن اعتقاد الصحاوي اعتقاد ايه؟ حق. فنرد متشابه فهمتم الكلام يا اخوانا ولا لا؟ عشان نخرج تثمين ماذا يقصد اهل العلم هنا. انتوا طلبه علم فالمقصود احنا مش بنخاطب بقى عوام. الكلام ده ما بيقالش على المنابر ولا يجوز لنا ولا يجوز ان ينطق به في دروس العامه او على المنابر. احنا كلامنا بنتكلم مع طلبه علم. واخدين بالكم؟ نعم. قال وطائفه تفصل وهم المتبعون للسلف

حل في خلقه، اللي كان بيقول الشيخ الألباني مسألة الحلول انه حل في الخلق او حل الخلق فيه، مش كده ولا لا؟ فالحلول دي والاتحاد واتحد بخلقه هذا لا يجوز. فلو قالوا انه في حد يقصده الايه؟ الابانة والتميز، ولذلك قالوا مستوى على عرشه بائن، يعني منفصل عن خلقه. وإلا فإن الخلق لا يكونون مع الله ولا يكون الله معهم عن طريق المجانسة، فيش تجانس، مش كده ولا لا؟ وإنما في تميز ولا مفيش، في فصل ولا مفيش. يبقى اللي يثبت الحد هيثبته بهذا المعنى. يبقى الحد هل هو المقصود به إني أحد الله بمعنى إني أعرف له حدود أو أحيط به؟ ده معنى. هذا المعنى باطل ولا صواب؟ باطل. ولو قلت إن الحد بمعنى إن الخلق سماء الدنيا، السماء الثانية، الثالثة، الرابعة، السابعة، الكرسي، العرش، لغاية كده انتهى، كل ده مخلوق. بعد ذلك الرحمن على العرش استوى. إذا كنا نقصد بمعنى الحد إن إحنا محددين إحنا والله بائن عنا، فهذا المعنى صواب ولا غلط؟ صواب. ولو قلنا إن الحد بمعنى إن الحد الله نعمل له حدود ونقدر نحيط به ذاتا وصفات، فهذا كذب والعياذ بالله. واخد بالك ولا لا؟ يبقى كلمة الحد احتملت معنى حق واحتملت معنى إيه؟ باطل. فمن أثبت كلمة الحد أثبتها بالمعنى الحق، ومن نفاها نفى المعنى الباطل الذي فيها. واخدين بالكم ولا لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طويل جدا في الموضوع ده، في رده على أساس التقديس للرازي، في كتابه نقد أساس التقديس للرازي، بس كلام يطول. ليه؟ طبعا لما يكلم الرازي إمام المتكلمين لابد أن يدخل معه في إيه؟ في محجة عقلية، وردود طبعا هتبقى كبيرة جدا جدا على طلبة العلم. فشوف هنا في الأول نقل عن أئمة السنة إن هم بيقولوا إيه؟ لا بص بتقال إيه؟ أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حتى، وأنهم لا يحبون شيئا من صفاته. دي فيها خلاف؟ كله فيه إجماع عليها. ثم بعد ذلك ذكر أقوال أئمة السنة كلهم وقالوا إنه يتعالى عن أن يحيط أحد بحد، ولا لأن المعنى أنه غير متميز عن خلق منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش دائم من خلقه. قيل بحد، قال بحد. يبقى عبد المبارك أثبت الحد والآخرون نفوه. فلما أثبته ابن المبارك هل لما اتكلم قال الرحمن على العرش استوى بحد؟ لا ما قالهاش، ولا يجوز له أن يقولها. وإنما لما قالها قال إيه؟ قالوا له بحد يعني منفصل عن الخلق، قال بحد. إن كان بمعنى الحد بهذا المعنى فأنا أثبته. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن حينما نقول إن كلمة الحد المقصود بيها إن إحنا نحده بحدود أو نحد صفاته سبحانه وتعالى، نحد صفاته وإن إحنا نعلم الإحاطة، إنما تحدها يعني تقدر تحيط بيها، إن كان هذا مرفوض. يبقى كلمة حد إن قيل بمعنى الإحاطة بالله وبصفات الله فهذا لا يجوز، يبقى منفي. وإن كان بمعنى الحد يعني في فصل بينه وبين خلقه فلا يحل في خلقه ولا يحل خلقه فيه، فهذا نقول به. يبقى كلمة الحد كلمة تحتمل، ولذلك المتكلمين دول يجيبوا لفظة مشتملة علشان لما يقولها يبقى مسك العصاية من النص، معاك بقول ومع الآخرين بقول آخر. فهو حينما يثبتها ممكن يقول أي حد، يعني أنت يقول لك إيه؟ الله غير محدود. تيجي أنت تقول له إيه؟ أنت تقول هذه الكلمة؟ يقول لك هل أنت تقول إنك تحيط بالله علما؟ تقول له لا أعوذ بالله، بس خلاص تاخد الكلمة على كده. يجي يستدل بها على إنه إيه؟ على عدم الاستواء على العرش وعدم إثبات صفة العلو، ويجي في الجهة نفس الكلام. يقول لك الله ليس له جهة. تيجي ترد عليه وتقول له إيه؟ إزاي ما تقولش ربنا في صفة له صفة العلو؟ نرفع راسنا كده لفوق. يرد عليك ويقول لك إيه؟ هذه الجهة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ تقول له أعوذ بالله، تقول له مخلوقة، فكل شيء غير ربنا مخلوق. يقول لك طب إذا كان ربنا في جهة يبقى محصور جوه الجهة دي، يبقى في مخلوق أحب بالله، ينفع؟ تقول له أعوذ بالله. يقول لك شفت؟ تقول له بس تعظيم سلام لكلامك، وتيجي إيه؟ تنفي الجهة عن الله، تبقى وقعت في محظوظ. شوف بيجيبوا كلمات ملبسة، واخدين بالكم ولا؟ لكن لما تيجي تقول له هي الجهة أمر اعتباري

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور علي درس تفسير. أنا لما باجي ألاقي